الأولاد والإخوة إذا عجز. فإذا وصل الأولاد والآباء والأمهات ولكن عجز عن الإخوة سقط عنه ذلك. فإذا استطاع يصل الإخوة سقط عنه على عجز عنه صلة أبيهم بنيهم وصلة الأعمام والعمات والأخوة هكذا فلقرب مع القدرة إذا كانوا فقراء. نعم. أما إذا كانوا أغنياء فالصلة تكون بكلام الطيب والزيارة الحسنة والسلام واسوء عن الأحوال وفعل ما ينفعهم من سائر المعروف. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا ويقول: هل تجوز إمامة الشخص المعوق؟ التعويق في التفصيل إن كان التعويق يمنعه من رفوع السجود فلا تجوز إمامته، يستعمل شخص صالح سليم. أما لو كان إماما راتبا فأصابه عارض مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا ولا حرج في ذلك إذا كان هو الإمام الراتب والإمام الحي. أما إنسان ليس بإمام الراتب فلا يقدم يصلي وهو معوق، يصلي قاعدا أو لا يركع أو لا يسجد، بل يتمس إنسان صالح يستطيع الرفوع والسجود ونحو ذلك. أما إذا كان معوق لا يمنعه ذلك، في عوق في مرض في رجله في يده، لكن لا يمنعه من الصلاة قائما وراكعا وساجدا فلا بأس، لا يضره هذا ولا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية وباعثها مستمع من هناك، يقول: أخوكم في الله فعين راي. أخونا رسالته مطولة تشكو من حالة هو فيها، ذلكم أنه وقع له حادث سيارة وأفقده السيطرة على نفسه نتيجة إصابته بالشلل النصفي. أخونا رسالته مطولة في الواقع، تصف حاله بأنه أصيب بحادث سيارة وذلكم الحادث أفقده السيطرة على نفسه بأنه أصيب بشلل نصفي، وهو في الحالة هذه يسأل سماحة الشيخ عن الوضوء وعن الصلاة وعن قراءة القرآن، كيف يكون حاله جزاكم الله خيرا. يعمل بقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوه ما استطعتم. فإذا كان أصابه الشلل وأفقده القيام فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي قاعدا طيب ويركع ويسجد إذا استطاع ذلك وهو قاعد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن استطع على جنب. خرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، خرجه النسائي بزيادة: فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا هو الواجب، اتقوا الله ما استطعتم. وإذا عجز عن الماء تعفر بالتراب، تيمن طيب. إذا كان معه مرض يضره الماء نعم تعفر بالتراب، حظ له التراب ويرضي بالتراب يديه يمسح به وجهه وكفيه عند الحاجة، وله جمع إذا شق عليه أن يصلى كل صلاة وقتها، فله جمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء كسائر المرضى. أما ما يتعلق بالحاج بالدور والقبل نعم فهذا يكفيه نشرها بالمناديل ونحوها ولا حاجة إلى الماء، فإن استعمل الماء وقدر على الماء فلا بأس. طيب. الماء أكمل وأفضل، فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يستعمل الاستجمار بالمناديل بالحجارة باللبن نعم والمناديل أرفق به نعم. فيسأل المناديل الخشنة الطاهرة يمسح بها الدمر والذكر على البول وعلى الرائق ثلاث مرات، فإن لم تكفي زاد رابعة وخامسة إلى آخره. والأفضل أن يقطع على وتر، إذا زاد رابعة وكفت استحب له جدة خامسة حتى يكون استكماره على وتر، وإذا لم تكفي الخامسة زاد سادسة، إذا كفت السادسة استحب يزيد سابعة حتى يقطع على وتر. والمهم أنه يستعمل من المناديل ونحوها ما يزيل الأذى بشرط أن يكون ثلاث فأكثر، لا ينقص عن ثلاث. طيب. بقوله صلى الله عليه وسلم: لأنه صنها يستمر أقل من ثلاث. فإن كفت الثلاث في زيادة الأذى من الدور والقبول فالحمد لله، وإن لم تكفي زاد حتى يزول الأذى. والأفضل أن يقطع على وتر خمس أو سبع وهكذا، ولا يحاجة إلى الماء حتى ولو قطع الماء، الاستثمار يكفي. لكن ما أفضل فإن جمع بينهما، يعني استطاع جمع بينهما فزال الأذى بالمنديل أو بالحجر ثم سجل الماء، هذا خير للأخير هذا أكمل وأفضل، ولكن كل واحد يكفي، الماء وحده يكفي، نعم، فالسماء وحده يكفي حتى من الصحيح. طيب نعم، جزاكم الله خيرا. وكونه لا يستطيع البقاء على وضوء ربما ولا الوقت الكافي لأداء الصلاة، شيخ عبد العزيز اتق الله ما استطاع، يتوضأ لكل صلاة. أيوة، إذا كان معه شلل يعني أصابها لما أصابه الشلل انطلق يعني، نعم نعم، جمهور أو انطلق نكر، هذا مفهوم لا يستطيع، نعم، فإنه يصلي على حسب حاله. الحمد لله، لكن يتوضأ لوقت كل صلاة. طيب، إذا دخل وقت الظهر أيوة يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة أو يتيمم على حسب طاقته، نعم، ثم يجمع بين الصلاتين وهكذا المغرب والعشاء، يجمع بين الصلاتين إذا شق عليه، إذا شق عليه يعني مرض، نعم، إن كان ما شق عليه فإنه يصلي كل صلاة في وقتها. جزاكم الله خيرا. والمستحالة مثل المستحالة وصاحب الشلس الحال واحد، العاجز عن الجماعة، نعم، حضور الجماعة، نعم، مثلها صلي جمعا إذا شق عليه صلاة وقتها وهو أرفق به، وإن صلى كل صلاة في وقتها فلا بأس. جزاكم الله خيرا. أما الرجل لا، صلي مع الجماعة إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع صلي مع الجماعة ويتوضأ لوقت كل صلاة. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لقراءة القرآن، يقرأ القرآن، نعم، إذا توضأ يقرأ القرآن، وإن انتقض من المصحف، وإن انتقض إلى الوقت الآخر ما بين الوقتين يقرأ القرآن، وإن انتقض الوضوء، وإن انتقض الوضوء صاحب شلس مستمر، نعم نعم، إذا توضأ للظهر يقرأ إلى العصر، ما شاء الله، إذا توضأ المغرب يقرأ إلى العشاء كما يصلي، كما يصلي، وتطوع بين الظهر والعصر وتطوع بين المغرب والعشاء ولو خرج معه البول، لأنه عاجز فهو مثل المستحالة سواء بسواء، بارك الله، يصلي ويقرأ ما بين الوقتين. الواقع هذا يسر قد يغفل عنه كثير من الناس، الحمد لله. حبذا لو تفضلتم بكلمة حول يسر الإسلام في مثل هذه الأحكام شيخ عبد العزيز. الله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم يورد الله بكل يسر، الحمد لله، ويقول عز وجل وما جعل عليكم الدين حرج، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن صاحب السلس وهو البول الدائم أو الريح الدائمة وهكذا مستحاضة معها الدم الدائم ما يقف عنها غير دم الحيض، يعني دم دائم يقال لها الاستحاضة، نعم، هؤلاء وأشباههم لهم الجمع بين الصلاتين ويكفيهم الوضوء لوقت كل صلاة من تيسير الله، إذا دخل وقت الظهر يتوضأ لوقت الظهر ويصلي لوقت العصر ويتوضأ لوقت العصر وهكذا المغرب والعشاء، يعني كل صلاة يتوضأ لوقتها، نعم، لأن حدثه دائم سلس أو ريح أو استحالة ونحو ذلك، وما بين الوقتين يصلي فيه ما شاء ويقرأ القرآن ويطوف مثل مكة ولا حرج في ذلك لأنه معذور، وصار في حكم الطاهرين والطاهرات ما بين الوقتين. طيب، لأن الرسول أمر الاستحالة بذلك في قصة حمنة وغيرها. طيب، وكذلك ما يتعلق بالصوم يصبر ويقضي بعد ذلك المريض عجز عن الصوم شق عليه المرض، هذا من يسر الشريعة، هكذا المسافر يفطر السفر ويقضي بعد ذلك، كل هذا من فضل الله، وهكذا المرضع شق عليه الصيام والحامل شق عليه الصيام أفطرتها وقضتها بعد ذلك. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. ننتقل إلى رسائل أخرى من رسائل رسالة المستمعين، فهذه رسالة الأخ أحمد شارع الروقي وعبد المجيد عبد الله شارع. الإخوان يسألون هذا السؤال، هل يجوز للمسلم أن يتجوز غير مسلمة؟ وجزاكم الله ألف خير. نعم، يجوز المسلم، يجوز المسلم يتزوج الكافرة الكتابية المحصنة وهي التي لا تعرف بتعاطي الفواحش، نعم، هي الحرة العفيفة كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محسنين غير مسارعين ولا متخذي أخدان. فالمحصنات من أهل الكتاب هن الحرائر العفائف، فيجوز المسلم أن ينكح المحصنة من اليهود والنصارى، لكن تركها أولى وأفضل، والاكتفاء بالمسلمات لأن نكاحها قد يجر الزوجة إلى دينها ويجر أولادها إلى النصرانية واليهودية، ولهذا كره ذلك جمع من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا من ذلك، وإلا في الحلف هن حلال بنص القرآن الكريم، الحمد لله، إذا كن محصنات عفيفات معروفات بالبعد عن الفواحش وعن الزنا